بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إلى ما شئت سهلا. أما بعد، قال المصنف فقال الناظم رحمه الله: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع ذو فترة من فرع لا يراع، وفي الأصول بينهم نزاع. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما، فإيجاب لذات النقل وغيره الندب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب. أولى مع الخصوص أولى، فإذا خلاف لولا وكراهة خذا. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. وما من الدراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. في الشطر الأول من هذا البيت يقرر الناظم رحمه الله تعالى أن الحكم الشرعي هو الحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي، والحكم الذي ثبت بالدليل الشرعي، لأن قول القائل هذا حرام شرعا أو هذا واجب شرعا أو هذا مباح شرعا هو بمثابة قوله بأن الله سبحانه وتعالى حرم هذا، أو بأن الله تعالى أوجب هذا، أو بأن الله تعالى أباح هذا، أو نحو ذلك. ومثل هذا لا يمكن أن يستند صاحبه فيه على مجرد العقل أو الذوق، وإنما يجب أن يكون عنده مستند نقلي على أن الله سبحانه وتعالى حكم بهذا الحكم. فإذا الحكم الشرعي هو ما جاء به الشرع، ما دل عليه الدليل الشرعي. فإذا لم يدل دليل شرعي على هذا الحكم فإنه لا يوصف بأنه حكم شرعي. وبناء على ذلك فالأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها، فالأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها، بمعنى أنه لا يحكم عليها بشيء من هذه الأحكام. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الشرعي، عدم وجود الشرع المبين لهذه الأحكام الشرعية. فالحكم الشرعي إذن هو ما ثبت بالدليل، وبناء عليه فالأفعال قبل ورود الشرع لا حكم لها، فلا توصف بحل ولا بحرمة. والمعتزلة خالفوا في هذه المسألة فقالوا بأن الأشياء قبل ورود الشرع لها أحكام، وحكمها الحظر والمنع، بناء على أن العقل عندهم يمكن أن يدرك الحكم الشرعي بدون الحاجة إلى الدليل النقلي، بدون الحاجة إلى الدليل النقلي. وأهل السنة على خلاف هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين أيضا. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فعلق الحجة على الرسل، ووضح معنى الحجة هنا في آية أخرى لما قال: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بين أن الحجة معلقة ببعثة الرسل عليه الصلاة والسلام، ولم يعلقه على استدلال العقل أو استحسان العقل لهذا الفعل أو استقباحه. ثم قال بعد ذلك: وأصل كل ما يضر المنع، بمعنى أن الأصل في الأشياء إنما هو المنع. ولكن هل هو في كل الأشياء؟ قال: لا، إنما هذا الأصل هو في الأشياء الضارة. وأصل كل ما يضر المنع، يعني الأصل في الأشياء الضارة المنع. الأشياء الضارة مثل أكل التراب، مثل شرب الدخان ونحو ذلك، فهذه أفعال ضارة يقول الأصل فيها التحريم والمنع، حتى يعني يدل دليل على الإباحة حتى يثبت انتفاء الضرر منها. فالأصل في الأشياء الضارة المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الحسن: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالأصل في كل ما يضر هو المنع. ويفهم من هذا الكلام، من كلام الناظم، أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، هذا مفهوم كلامه، أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، لأن الله تعالى يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وذكر هذا في سياق الامتنان على الناس، والله تعالى لا يمتن على الناس إلا بما هو مباح وجائز. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجاء أيضا في الحديث الذي له طرق يقوي بعضها بعضا، رواه الحاكم في المستدرك الدارقطني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حرم الله في كتابه فهو حرام، وما أحله في كتابه فهو حلال، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وما كان ربك نسيا. فهذا يدل على أن ما لم يعني يرد النص في تحريمه وفي الحكم بإباحته فهو من العفو والعافية، هذا يفهم منه الإباحة والتوسعة، لأنه لو لم يكن مباحا لما كانت فيه هذه العافية وهذا العفو والتوسعة على الناس. فإذا الناظم رحمه الله يقول: قبل ورود الشرع لا حكم للأشياء، بعد ورود الشرع الأشياء والأفعال إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة. فإذا كانت ضارة فالأصل في الأشياء الضارة المنع والحظر، وإن كانت من الأشياء النافعة فالأصل فيها الإباحة. فإذا مذهبه في ذلك هو التفصيل. هناك مذهب يقابل هذا، مذهب المعتزلة، هو أن الأصل في الأشياء مطلقا المنع. لماذا؟ قالوا: لأن هذه الأشياء هي ملك لله سبحانه وتعالى، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى مما حولنا هو ملك لله عز وجل، كما قال سبحانه: وله ملك السماوات والأرض وله ما في السماوات وما في الأرض. فالتصرف فيها هذا تصرف في ملك الغير، والتصرف في ملك الغير أصل فيه المنع، هو ممنوع إلا بإذن من صاحبه، وإذن الله تعالى هنا إنما يعلم بالدليل. فالأصل فما لم يرد هذا الدليل الأصل في الأشياء الحق. جمهور العلماء ذهبوا إلى مذهب ثالث وأطلق، وقالوا: الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة لعموم الآيات التي سبق ذكرها. والفرق بين هذا المذهب و المذهب الأول الذي ذهب إليه الناظم يظهر في الأشياء التي لم يعلم ضررها ولا نفعها. يعني عندنا شيء من النبات مثلا، أو شيء من المأكولات أو المشروبات، لم يتضح عندنا هل هي أشياء ضارة أو نافعة، ما ثبت عندنا. أو يكون الإنسان في صحراء، وجد شجرة في الصحراء، ما عنده علم ولا عنده بحوث علمية أن هذه الشجرة نافعة أو ضارة. فعلى المذهب الأول يكون الحكم هو إيش؟ ها؟ يكون الحكم التوقف، لأنه علق هذا على النفع والضرر، فما لم يعلم نفعه ولا ضرره فالواجب عليه التوقف. ولكن على مذهب الجمهور يجوز له أن يتناول من هذا الأمر الذي لم يعلم ضرره. فالجمهور يقولون: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت منعها أو ضرره، إذا ثبت أنه شيء ضار الجمهور لا يخالفون الفريق الأول في الامتناع. لكن يظهر الفرق بين المذهبين في الشيء الذي لم يعلم ضرره ولا نفعه. فعلى القول الأول الذي ذكره الناظم يلزم التوقف، وعلى قول الجمهور يجوز فيه الانتفاع. ثم قال ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ذو فترة يعني صاحب الفترة، وصاحب الفترة أو أهل الفترة هم كل من كانوا بين رسولين لم يبعث الأول إليهم ولا أدركوا الثاني، لم يبعث النبي الأول إليهم ولا أدركوا الثاني، فهؤلاء يقال لهم أهل فترة، مثل الناس الذين كانوا بين نوح وإدريس عليهم السلام، كانت هناك فترة بينهما، مثل الناس الذين كانوا بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام كانوا أهل فترة. وهذا لا يختص بالعرب، حتى غير العرب وجدت فيهم هذه الفترات وهذا الانقطاع بين الأنبياء والرسل، كما قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، وخاطب أهل الكتاب، وأهل الكتاب فيهم العرب وفيهم العجم أيضا. طيب هؤلاء هم أهل الفترة، ما حكمهم؟ هل هم مؤاخذون على تصرفاتهم وأعمالهم أو غير مؤاخذين؟ قال الناظم رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع، يعني اتفق العلماء على أنهم غير مؤاخذين بفروع الشريعة يعني بالأحكام العملية، فهم غير مؤاخذين بمخالفة الفروع وذلك بترك الواجبات أو فعل المحرمات. لماذا؟ لأننا عرفنا أن الحكم هو ما جاء به الشرع، ولا يثبت حكم شرعي إلا بدليل شرعي، والشرع لم يرد لهؤلاء، فهذا في الفروع. طيب والأصول؟ قال وفي الأصول بينهم نزاع، يعني اختلف العلماء في حكم أهل الفترة فيما يتعلق بالأصول، يعني بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله وأصول الدين، هل يؤاخذون على ترك الإيمان بالله تعالى وترك الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالكتب السماوية أو غيرها من الأصول، أو لا يؤاخذون؟ هل يعذبون عليها يوم القيامة أو لا يعذبون عليها؟ وقع بين العلماء كما أشار نزاع في هذا. وسبب هذا النزاع هو النزاع في مسألة أخرى، وهي هل يجب الإيمان بمجرد العقل أو لا بد من وجود الدليل النقلي؟ فإذا قلنا بأن الإيمان يجب بمجرد العقل فهم مؤاخذون، لأن العقل يدل على الإيمان بالله، وإذا قلنا لا، لا يجب على الناس شيء إلا ما أوجبه الله ورسوله، فإنهم لا يؤاخذون على ذلك. والأول هو قول المعتزلة، والثاني هو قول أهل السنة. المعتزلة قالوا هم مؤاخذون، لماذا؟ لأن العقل يدل على حسن الإيمان بالله تعالى ووجوبه، وأهل السنة قالوا الوجوب هذا يتوقف على وجود الدليل الشرعي ولم يرهم دليل شرعي، فغيروا مؤاخذين. لكن الواقع أن من أهل السنة من خالف في هذا وقال بمؤاخذتهم وتعذيبهم بناء على بعض النصوص التي وردت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة أبي وأبوك في النار، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، والحديث في صحيح مسلم. حديث عائشة في عبد الله بن جدعان كان يطعم المسكين ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك؟ فقال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فبعض أهل السنة منهم الإمام النووي ذهب إلى أنهم مؤاخذون، وأخذ بظواهر هذه النصوص. والواقع أن المسألة يعني يزول فيها الإشكال بالتفصيل، بالتفصيل، وذلك بأن يقال بأن أهل الفترة أصنافهم، لأن أهل الفترة أصناف. الصنف الأول هم الذين لم تبلغهم دعوة الأنبياء مطلقا، ما بلغهم شيء لا من دعوات الأنبياء قبلهم ولا بعدهم، ما جاءهم شيء حتى ماتوا، وهذا هم أكثر أهل الجاهلين، أكثر أهل الجاهلية على هذا الوضع، كما قال سبحانه: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ما جاءهم الإنذار. فهؤلاء على يعني أصح الأقوال أنهم يمتحنون يوم القيامة، لا يحكم عليهم بأنهم مؤاخذون أو غير مؤاخذين، وإنما يتوقف أمرهم على موقفهم من الامتحان يوم القيامة. فإن أطاعوا فهم من أهل الجنة، وإن عصوا فهم من أهل النار. ويدل على هذا حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أربع يحتجون يوم القيامة: رجل لا يسمع شيئا، يعني جاءه الرسول وهو ما يسمع شيئا، ورجل أحمق يعني زائل العقل، ورجل هارم، ورجل مات في الفترة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة، وهذا يتناسب مع عدل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يؤاخذ الناس إلا بعد إقامة الحج عليهم. أما الصنف الثاني فهم أناس بلغتهم دعوة الأنبياء، كدعوة إبراهيم أو غيره من الأنبياء. وهذا الصنف على نوعين: منهم من بدل وغير وترك الإيمان وكفر بالله، مثل عمرو بن لحي الخزاعي ونحوه، فهؤلاء دلت الأدلة التي ذكرها الإمام النووي ووردت في صحيح مسلم، دلت هذه الأدلة على أنهم مؤاخذون، والمؤاخذة بسبب أنه بلغتهم دعوة الأنبياء في هذه الأمور في أصول الدين، ومع هذا بدلوا وغيروا. والصنف الثاني أناس بلغتهم دعوة الأنبياء ولكن آمنوا بها ولم يبدلوا ولم يغيروا، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، ومنهم جماعة من الناس في أهل الجاهلية مثل قس بن ساعدة الإيادي، وبعضهم يلحق به ورقة من نوفل. فهؤلاء دلت الأدلة على أنهم غير مؤاخذين، أنهم ماتوا على الإيمان والتوحيد، وأنهم من أهل الجنة. هذا التفصيل ذكر أبو الحسن الأشعري أن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، واختاره جماعة من المحققين من العلماء مثل ابن حزم وابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن كثير، فذهبوا إلى هذا التفصيل لما فيه من الجمع بين هذه النصوص. هذا معنى قولي: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. ثم قال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. شرع الناظم رحمه الله يتحدث عن أقسام الحكم التكليفي، أقسام الحكم التكليفي، فذكر في هذه الأبيات ستة أقسام. القسم الأول هو الإيجاب، وعرفه بقوله: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. عرف الإيجاب إذن بأنه الخطاب المقتضي للفعل جزما، مقتضي للفعل يعني المقتضي بإيجاد الفعل، إيجاد الفعل، وجزما بمعنى طلبا جازما وحتما، بحيث لا يجوز للمكلف أن يتركه. قال: هذا هو الإيجاب، فإيجاب لدى ذي النقل، يقصد بذي النقل يعني علماء الأصول. والأدق أن يقال بأن الخطاب هو دليل الإيجاب، ليس هو الإيجاب. الإيجاب هو المعنى المستفاد من الخطاب. بمعنى آخر نقول: الإيجاب هو طلب الفعل المقتضي، أو طلب الفعل جزما، هذا هو الإيجاب. أن الإيجاب هو الفعل الصادر من الله سبحانه وتعالى من الموجب. أما الخطاب وهو الدليل، هذا ليس هو الحكم، هذا دليل الحكم. جزما فإيجاب لدى للنقل وغيره الندب، وغيره الندب، هذا القسم الثاني، وهو الندب والاستحبام. وعرفه بأنه الخطاب المقتضي للفعل لا على وجه الجزم أو اقتضاء غير جازم، مقتضي للفعل اقتضاء غير جازم، بحيث لا يعاقب صاحبه إذا تركه. أيضا نفس الكلام يقال الخطاب هو دليل الندب هنا وليس هو الندب، إنما الندب هو طلب فعلي لا على وجه الجزم. هذا الثاني. وأما الثالث قال وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب، هذا هو القسم الثالث وهو التحريم، وعرفه الناظم بأنه الخطاب المقتضي للترك يعني ترك الفعل جزما بحيث يعاقب الإنسان إذا فعله، كتحريم الربا وتحريم القتل قتل النفس بغير حق وتحريم الغيبة والنميمة، هذا هو القسم الثالث. أو لا مع الخصوص أو لا فعل خلاف لولا وكراهة خذا لذاك، هذا القسم الرابع وهو خلاف الأولى، وعرفه الناظم رحمه الله بأنه الخطاب المقتضي لترك الفعل لا على وجه الجزم مع وجود دليل خاص أو نهي خاص به، أو عفوا مع عدم وجود دليل خاص به، لأنه قال أو لا مع الخصوص، بمعنى أنه طلب الترك طلبا غير جازم ولكن ليس فيه دليل خاص، ليس فيه نهي خاص، ولكنه خلاف ما أمر به الشرع، أمر ندب واستحباب، يعني الشرع جاء فأمر بخلافه، والأمر بالشيء نهي عن إيش؟ عن ضده بطريقة الالتزام. مثلا ترك صلاة الضحى، ترك صلاة الضحى لم يرد فيه نهي خاص لكنه خلاف النصوص التي أمرت بأداء هاتين الصلاتين، يعني الشرع أمر وحث الناس على أداء صلاة الضحى، فترك صلاة الضحى خلاف الأولى. لماذا خلاف الأولى؟ لأنه لم يرد فيه نهي بخصوصه. طيب فإذا ورد فيه نهي بخصوصه قال فهو الكراهة، فهو الكراهة. إذن الكراهة هي الخطاب المقتضي بحسب تعريفه، هو الخطاب المقتضي لترك الفعل اقتضاء غير جازم مع وجود نهي مخصوص فيه، مثل ترك تحية المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذا نهي عن خصوص ترك تحية المسجد، فتحية المسجد تركها مكروه. فالخلاصة إذن أنه يقول بأن النهي إذا كان على غير وجه الجزم فله حالتان، إما أن يكون فيه نهي مخصوص فيسمى إيش؟ بالكراهة، وإما أن لا يكون فيه نهي مخصوص فيسمى بخلاف الأولى. وهذا التفريق بين الكراهة وخلاف الأولى هو الذي مشى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين، واختاره بعض الأصوليين مثل الإمام ابن السبكي وغيره، لكن أكثر الأصوليين لا يفرقون بين خلاف الأولى وبين الكراهة، فخلاف الأولى هو نوع وقسم من المكروه عنده، لكن كما يقول يعني الإمام الزركشي وغيره بأن يعني هذا الخلاف يعني خلاف اصطلاحي وشكلي لا يترتب عليه شيء. لماذا؟ لأن الجميع متفقون على أن المكروه درجات وليس درجة واحدة، ولا شك أن ما نهي عنه بالنص الخاص أقوى كراهة من الذي نهي عنه بدون نص خاص، ولكن لأنه خلاف الأوامر فهي درجات، لكن جاء الجمهور فسموا الجميع بالكراهة، وهؤلاء خصوا ما فيه نهي خاص بالكراهة وما لم يرد فيه نهي خاص بخلاف الأولى، فهو مجرد يعني خلاف اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح. أو لا مع الخصوص يعني جاء الترك، جاء طلب الترك لا مع الجزم بدون جزم ولا مع خصوص، يعني ليس فيه نص خاص. أولى فعذا خلاف الأولى، فعذا يعني هذا الأخير يسمى بخلاف الأولى، وهو الذي ورد فيه النهي غير الجازم ولم يرد فيه نهي مخصوص. خلاف الأولى وكراهة خذا لذاك للأول الذي مع الخصوص، يعني فيه طلب للترك مع الخصوص. والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والجناء، وهذا القسم السادس وهو الإباحة. قال الإباحة بناء على تعريفه هو الخطاب المقتضي للتسوية بين الفعل والترك، يعني يكون الترك والفعل سواء. بعبارة أخرى ما أذن الشرع في فعله وتركه، هذه الإباحة بالمعنى الخاص، وهي قسم من الأقسام الحكم التكليفي تجوزا، لأن التكليف إما طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، والإباحة ليس فيه طلب وليس فيه إلزام، لكن ذكر في الأحكام التكليفية تكميلا للقسمة. قال لأن الإباحة حكم شرعي وليس هو من أحكام الوضعية، فما في إلا أن ندخله تحت الأحكام التكليفية تجوزا. فهذه أقسام الحكم التكليفي عند الناظم رحمه الله، والجمهور يقولون هي خمسة أقسام ولا يفرقون بين خلاف الأولى وبين المكروه. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي ما زال الكلام متصلا بالإباحة وهو القسم الأخير الذي ذكر. فيقول هذه الإباحة الشرعية التي عرفناها قبل قليل هذه غير الإباحة العقلية. الإباحة العقلية هي الإباحة التي أخذت من البراءة الأصلية، فكل إباحة أخذت من البراءة الأصلية بمعنى من عدم نهي الشرع عنه فإن هذا غير الإباحة الشرعية، يسمى إباحة عقلية. لماذا؟ لأن الإباحة في هذه الصورة لم تستند على نص من الشرع الإباحة، ولكن استند على أن الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد نهي عن هذا الفعل، فهذا النوع يسمى عند العلماء بالإباحة العقلية. الإباحة العقلية إذن هي الإباحة المأخوذة من البراءة الأصلية، وهي غير الإباحة المأخوذة من النص الشرعي، فتلك يقال عنها إباحة شرعية. ولا شك أن الإباحة العقلية أيضا استدلاله صحيح، إذا لم يكن هناك دليل أرجح منه فهو استدلاله صحيح، لأن الأصل في الأشياء الإباحة والشرع قد دل على هذا. فمن تمسك بهذا الأصل عند عدم وجود الناقل عنه فقد تمسك بدليل صحيح. ولهذا الله سبحانه وتعالى ينكر في آيات كثيرة على المشركين أنهم حرموا أشياء بدون دليل شرعي مع أن الأصل الإباحة، يعني لما قال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا ثم ذكر أصناف الأرض، فكأنه ينكر عليهم ويقول لهم لو كان هذا محرما لحرمه الله، ولكن ما في شيء أوحي إلي تحريمه إلا هذه الأمور الأربعة. ففهم من هذا أن ما عداه على الإباحة. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرمها فإن شهدوا فلا تشهد معهم، هذا أيضا إنكار عليهم بأنهم حرموا شيء لم يرد فيه تحريم شرعي، وهذا يدل على أن كل ما لم يرد فيه تحريم شرعي فالأصل فيه إيش؟ فالأصل فيه الإباحة. وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرع، وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلفا. وهي هذه الإشارة تعود إلى الإباحة، وهي يعني الإباحة، والجواز قد ترادف يعني أن الإباحة والجواز لفظان مترادفان عند من سلف من العلماء، لفظان مترادفان يعني يدلان على معنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ قال في مطلق الإذن، يعني يدلان على مطلق الإذن، ومطلق الإذن غير الإذن المطلق، مطلق الإذن، يعني سواء كان هذا الإذن على سبيل التسوية أم على سبيل الندب أم على سبيل الإيجاب أم على سبيل الكراهة، لأن الكراهة تدخل في الإذن أيضا، لأن المكروه ما منع الشرع منه جزما، ففيه نوع من الإذن. فإذا بناء على هذا يدخل في الإباحة والجواز بهذا المعنى العام، يدخل فيه الواجب ويدخل فيه المندوب ويدخل فيه المباح المخير بينه وبين الترك، ويدخل فيه المكروه أيضا، ويقابله المحرم. وبالتالي يمكن على هذا الأساس وبهذا الاعتبار أن يقال الحكم الشرعي إما يعني محرم وإما غير محرم أو مباح أو جائز، ويكون المقصود هذا الإباحة بهذا المعنى العام. هذه الإباحة بالمعنى العام غير الإباحة التي سبقت بالمعنى الخاص، وهي ما جاء الشرع به يعني بالتخيير بين الفعل والترك. هذه الإباحة بالمعنى الخاص. فالإباحة إذن لها معنيان، أحدهما عام وهو كل ما أذن فيه الشرع، سواء كان واجبا أم مندوبا أم مباحا أم مكروها، ويأتي بمعنى ما ورد الشرع بالتخيير بين فعله وتركه. والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. في هذا البيت يبين الناظم رحمه الله أن الحكم التكليفي يشترط فيه شرطان، الحكم التكليفي يشترط فيه شرطان. الشرط الأول قال هو العلم والوسع على المعروف. الشرط الأول هو العلم، بمعنى أنه يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف بالحكم، فإذا كان جاهلا لم يبلغه هذا العلم فإنه لا يكون مكلفا به، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الشرط الأول العلم. الشرط الثاني والوسع، الشرط الثاني هو القدرة، يعني قدرة المكلف على الاتيان بالعمل المكلف به، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهم من هذا الكلام أن الحكم الوضعي لا يشترط فيه هذان الشرطان، أنه هو قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، يعني يعم كل حكم تكليفي. مفهومه أن الحكم الوضعي وهو النوع الثاني من الحكم الشرعي لا يشترط فيه الأمر، فلا يشترط فيه العلم ولا تشترط فيه القدرة. ولهذا لو أتلف النائم مثلا مالا معصوما لبعض الناس فيجب الضمان، يجب الضمان، وليس له أن يعتذر بعدم العلم. كذلك المخطئ لو قتل معصوما بالخطأ فلا يسقط عنه الدية والكفارة كونه مخطئا لا يعلم. كذلك لا تشترط القدرة، يعني من الحكم الوضعي مثلا جعل زوال الشمس سببا لوجوب صلاة الظهر، وزوال الشمس هذا ليس في قدرة الإنسان. دخول الشهر الذي علق عليه الصيام هذا أيضا ليس في قدرة الإنسان، لا يستطيع أن يتحكم في إدخال الشهر وإخراجه. فإذا الحكم الوضعي لا يشترط فيه العلم ولا تشترط فيه القدرة، هذا ما يفهم من قوله والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. نعم. ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في النوع الثاني من الحكم الشرعي أو الخطاب الشرعي. الحكم الشرعي ما يكون حكما تكليفيا وإما أن يكون حكما وضعيا. الحكم التكليفي سبق أن عرفناه، وهو يعني كل نص أو دليل دل على طلب شيء، سواء كان طلب فعل أم طلب ترك، أو دل على التخيير بين الفعل والترك، فهذا يقال له حكم تكليفي. أما الحكم الوضعي فعرفه الناظم بقوله ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا. يعني خطاب الوضع هو الخطاب الذي جاء بجعل الشيء مانعا أو فاسدا أو صحيحا، هذا هو المقصود بالضد أو ضده، يعني الصحيح ضد الفاسد، أو موجبا، والموجب هذا إما أن يكون شرطا وإما أن يكون سببا. إذن الخطاب الوضعي هو الخطاب الذي يشمل الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، فكل خطاب شرعي جاء بجعل شيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو حكم عليه بأنه صحيح أو فاسد فإنه سمى خطابا وضعيا أو حكما وضعيا، حكم المستفاد منه حكم وضعي. هذا هو النوع الثاني من الحكم الشرعي. نعم. وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا، كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه لكراهة تمام. وهو من ذاك أعم مطلقا، وهو هذا يرجع إلى إيش؟ إلى خطاب الوضع. من ذاك يعني من خطاب التكليف، وهو من ذاك أعم مطلقا، يعني أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. بعبارة أخرى، الحكم الوضعي أعم من الحكم التكليف. لماذا؟ كما عرفنا قبل قليل، يعني وضح هذه الأعمية، أن الحكم التكليفي يشترط فيه إيش؟ العلم والقدرة، بينما الحكم الوضعي وخطاب الوضع لا يشترط فيه العلم والقدرة، قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، قد يكون مقدورا عليه وقد يكون معجوزا عنه. ثم الخطاب التكليفي هذا يختص بالمكلفين، يختص بالمكلفين بالبالغ العاقل، بينما الخطاب الوضعي لا يختص بالمكلفين، قد تكون هناك بعض الخطابات والأحكام المرتبطة بغير المكلفين. فالبهائم مثلا إذا أتلفت مالا لزيد من الناس فيجب الضمان، ولا يعتذر صاحبه بأن هذه فعل بهيمة والبهيمة غير مكلفة. وكذلك الصبي والمجنون، الصبي والمجنون غير مكلفين، لكن لو أتلف مالا لبعض الناس فيجب الضمان ولا يعتذران بأنهما غير مكلفين. وهذا من حكمة الشرع، لأن الشرع لو لم يأتي بهذا لضاعت حقوق الناس وأموالهم، لأن كل إنسان يريد أن يعني يتلف مال بعض الناس يتلفها ثم يدعي أنه كان مخطئا أو كان نائما أو كان جاهلا، وهذا معناه إضاعة لأموال الناس وحقوقهم. فمن حكمة الشارع أنه جاء في هذه الأمور وجعلها من أحكام وضعية، كأنه قال متى وجد الإتلاف يجب الضمان بغض النظر عن المتلف، سواء كان مكلفا أم غير مكلف. وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب. يعني أن هذه المصطلحات الخمسة مصطلحات مترادفة، الواجب والفرض والحتم واللازم والمكتوب، هذه الألفاظ الخمسة يقول هي ألفاظ متوافقة يعني مترادفة، كلها تدل على معنى واحد وهو ما طلبه الشارع طلبا جازما، أو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يسمى بالواجب ويسمى بالفرض ويسمى باللازم ويسمى بالحتم ويسمى بالمكتوب، وهذا مذهب الجمهور. أما الحنفية رحمه الله ففرقوا بين الفرض والواجب، فما طلب فعله إذا كان بدليل قطعي فيسمى عندهم إيش؟ فرضا، وإذا كان بدليل ظني فإنه يسمى واجب. والذي دفعهم لهذا هو محاولة الجمع بين الدليل القطعي وبين الأدلة الأخرى، ورتبوا على هذا أن ترك الواجب لا يقدح في صحة الفعل، بينما ترك الفرض يقدح في صحته. فمن صلى عندهم مثلا ولم يقرأ شيئا من القرآن فصلاته غير صحيحة، لما قرأ شيئا من القرآن. لماذا؟ لأن قراءة القرآن ثبت بالدليل القطعي، فاقرأوا ما تيسر. لكن إذا ترك قراءة الفاتحة بخصوصها فهذا لا يؤثر عندهم في صحة الصلاة، لأن قراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا. الجمهور لا يفرقون، بل يقولون بأن يعني محاولة هذا التفريق قد يعني يؤدي إلى نوع من الاضطراب في الأحكام، من ناحية أن يعني الدليل قد يكون قطعيا بالنسبة لبعض الناس وظنيا بالنسبة لآخرين. فالصحابي الذي سمع حديث الفاتحة من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا الحديث بالنسبة له قطعي ولا ظني؟ قطعي. إذن الفاتحة في حقه تكون فرضا، بينما بالنسبة لغيره ممن لم يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ونقل إليه بالآحاد يكون ظنيا. فيكون الفعل الواحد له حكمان مختلفان، يقول هو فرض في حق فلان وواجب في حق فلان. فلهذا الجمهور يعني قالوا يعني الفرض والواجب كل ذلك يعني بمعنى واحد لا فرق بينهما، مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة تمام. يعني الأفعال المشتبهة، والمقصود بالأفعال المشتبهة كما يذكر العلماء كابن رجب وغيره هي الأفعال التي لم يتبين كونها حلالا أو حراما بسبب تعارض الأدلة أو غير ذلك، فلم يتضح أنها من الحلال أو أنها من الحرام. هذه الأمور المشتبهة يقول الناظم هي داخلة في الأمور المكروهة، داخلة في الأمور المكروهة. لماذا؟ لأن الوقوع فيها ذريعة للوقوع في الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالأمور المشتبهة داخلة في الأمور المكروهة، يعني تعطى حكم الأفعال المكروهة، يعني ينهى الإنسان عن فعلها ولكن ليس ناهيا جازما، ليس ناهيا جازما. طبعا هذا بناء على اصطلاح الناظم في التفريق بين المكروه خلاف الأولى، يعني ينبغي أن يقيد بأنه إذا ورد فيها نهي خاص، إن هذه الأمور المشتبهة إذا ورد فيها نهي خاص وهي داخلة في المكروهات، أما إذا لم يرد فيها نهي خاص وهي داخلة في إيش؟ في خلاف الأول، لأنه هو اختار التفريق بينهما بناء على هذا الضابط وهو وجود النهي الخاص أو عدم وجوده. فالإطلاق بأنها من المكروهات هذا ينبغي أن يقيد بأنه إذا ورد فيها نهي خاص، أما إذا لم يرد فيها نهي خاص فهي داخلة في خلاف الأولى عنده. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط، ومثل الترك لما يحرم من غير قصدها نعم مسلم. يقول الناظم رحمه الله وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط. هناك أفعال لا تشترط فيها النية، يعني لا تشترط في صحتها نية الامتثال، بمعنى أن الإنسان لو فعلها بدون قصد الامتثال ففعله صحيح. وضابط هذا كما يقول الإمام القرافي رحمه الله، ضابط هذا هو الفعل الذي يتحقق المقصود منه بمجرد الإتيان به ولا تتوقف مصلحته على النية. كل فعل إذا تحقق المقصود منه والمصلحة المرجوة بمجرد الفعل ولا يتوقف حصول ذلك على النية فإنه من هذا النوع، لا تشترط فيه النية، وبالتالي لو فعله الإنسان ففعله صحيح حتى بدونه، مثل رد الديون ورد المغصوبات إلى أصحابها، مثل الإنفاق على الزوجات والأولاد وعلى دواب الإنسان أيضا، هذه كلها من الواجبات التي لا تشترط النية في صحتها، فإذا فعلها الإنسان بدون نية ففعله صحيح، ولكن لا ثواب له إلا بنية، يعني لا يثاب على هذه الأفعال إلا إذا نوى بذلك قصد الامتثال أو نوى بذلك الامتثال لله تعالى. لأن الله تعالى يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الأجر ولا الامتثال. ولهذا لو تأملنا الأحاديث الأخرى نجد أنها مقيدة بالاحتساب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تضعه في امرأتك. فهو قيد الأجر والثواب بالاحتساب. وفي الحديث الآخر حديث عام: لا ينفق الرجل نفقة يحتسبها إلا أجرها. فقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتساب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقيد الأجر العظيم هنا بقصد الابتغاء للأجر والامتثال لله سبحانه وتعالى. فهذه الأفعال لا يثاب صاحبها عليها إلا بالنية. والقاعدة الفقهية عندكم: لا ثواب إلا بنية. هذه ضمن قواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها. هذا معنى قول المؤلف: وليس في الواجب من نوال. النوال هو الثواب والأجر عند انتفاء قصد الامتثال. يعني إذا لم يقصد صاحب هذا الفعل الامتثال، لكن يقول هذا في ما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. يعني خطأ، الغلط هو الخطأ غير المقصود. يعني الإنسان يريد شيئا ولكن يقع خلاف ما أراد، يعني خلاف هذا القول من باب الغلط لمخالفته للأدلة الشرعية التي سبق ذكرها من تعليق الأجر والثواب على النية والقصد. أما الأفعال التي اشترطوا في صحتها النية مثل الصلاة الصيام، الأمر فيها واضح لا إشكال أنه لا ثواب له أيضا. إذا فعلها بدون نية لا ثواب له في هذه الأفعال، لأنها أصلا غير معتبرة، لأنها لا تعد معتبرة وصحيحة في ميزان الشرع إلا إذا قصد المكلف بها الامتثال. وإذا قصد الإنسان بها الامتثال أجر عليه. فالمسألة هذه واضحة، لكن محل الإشكال في الأفعال التي لا تشترط فيها النية. فهنا بين أن الصحيح أن حصول الأجر والثواب يتوقف على القصد والنية. في ما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد داء نعم مسلم. مثله يعني مثل هذا الواجب الذي لا تشترط فيه النية، مثله ترك الحرام. فالإنسان لا يجر على ترك الحرام إلا إذا قصد بذلك الامتثال لله سبحانه وتعالى. فمن ترك شرب الخمر لا يجر على مجرد هذا الترك إلا إذا قصد بذلك الامتثال، تركها خوفا من الله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر الله. من ترك أكل الربا كذلك لا يؤجر عليه إلا إذا نوى بهذا الترك الامتثال لله تعالى. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس قد يترك هذه الأشياء لما فيها من المفاسد لا للامتثال. بعض الكفار قد لا يزني خوفا من الأمراض التي يمكن أن تصيبه من جراء ذلك، أو لا يأكل الربا لأنه يرى فيه نوعا من الظلم مثلا بالناس، يعني لدوافع إنسانية كما يقال. فهذا لا يؤجر على هذه الأفعال، والمؤمن كذلك لا يؤجر على هذا إلا إذا قصد به الامتثال لله سبحانه وتعالى. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد داء، يعني من غير قصد الامتثال. نعم مسلم، يعني نعم هذا التارك للحرام مسلم من الإثم، يعني سالم من الإثم، يعني لا يأثم لأنه لم يفعل الحرام، هو ترك الحرام. إنسان لا يأثم إلا إذا فعل الحرام، وهو لم يفعل الحرام فذمته بريئة، لكنه حرم نفسه من الأجر، ليس له أجر وثواب على هذا الترك لأنه لم يصب بذلك الامتثال. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حكما عاما فقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لهذا كانت النية من أهم الأشياء التي ينبغي أن يعتني بها الإنسان. ولهذا يعني استحب حتى المحدثون أن يصدر المؤلف كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات كما فعل البخاري وغيره للإشارة إلى أهمية النية. حتى ابن الحاج من علماء المالكية ألف كتابا كاملا سماه المدخل، وكان هدفه الأساس من هذا الكتاب أن يبين مكانة النية وأهميتها. ثم أخذ استعرض النية للتاجر والنية للمتزوج والنية للمدرس والنية للطالب، ويعني توسع في مجالات الحياة بصورة كبيرة جدا حتى خرج الكتاب في 4 مجلدات. وهو في الأصل إنما أراد أن يؤلف في النية. الإنسان ينبغي أن يعنى بنيته، والنية خير مطية كما صلى الله عليه وسلم.